ولا أكرهه إلا إذا قبل. وهكذا كثير يقولون لا أكرهه بالصلاة يقول هذا الكلام. فعلم الحديث لا يستجيب له الأباطرة والأذكياء. الآن الناس يستجيبون إلى دراسة العلوم العقلية. والله نحن نحتاج يعني إلى دراسة العلوم العقلية وتفكير المسلمين. لكن يروحون للغرب يقول لهم يرجعون يعني ما أفاد المسلمين. البعثات العربية والإسلامية ذهبت إلى أوروبا قبل اليابان. فاليابان يعني رغم أنها بدأت بعثاتها بعد الدول العربية والإسلامية إلى أوروبا فما استفادوا من العلم العقلي هذه وتقدموا إلى الحد الذي ما تثبت في بعض المجالات أوروبا أصبحت وقت عليها. والمسلمون طاقات القوية اللي يمكن كان يفكرها في حفظ الدين راحت للدنيا فاستفدنا منها دنيا ولدينا. الله المستعان. هذا يحتاج إلى رعاية إلى مراقبة المتابعة. وقال إن الملك ملك اليابان ذاك الوقت راحت على البعثة رجعت عندها سنون آداب وكلام فارغ وأخذوا البداية ذبحهم ذبح قدام الناس. قال كنتم إمامة هذا البلد كنتم حين نبغى نتعلم الاجتماع يجب لنا أدب وفن ووقت وكلام فارغ. ذبح أيضا روحوا إذا رجعت مثل الأغلاق لكم نصيبكم نصيبهم. رجعوا المهندسين وخبرائه وتطورت اليابان. ما بارك فيكم. بكل حال يعني نحن نحط ثيابنا على إحياء هذه السنة حفظ الأحاديث بارك الله فيكم ومعرفة الرجال وتواريخ الرجال وطبقات الرواة ومعرفة علم الحديث. هذا علم الحديثيين يسأل العلوم لأنه علم عظيم ما ساد من ساد في الأمة الإسلامية إلا بإحترامه الحديث. مثلا حاجة عنده شيء البدع لكن يطلبه شيء الاحترام لاهتمامه بالسنة. عبد الحسن الأشعري توقع عنده انحراف لكنه كان يحترم السنة فبقدر ما كان يحترم السنة نبل في الناس وعظم في أعينهم بقدر اهتمامه بالسنة. وما أحب الناس السنة والشافعي وأحمد وغيرهم العلماء إلا لاهتمامهم بالسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الفيصل بينه وبين فرق البدع. فرق البدع ما له قيمة ولا وزن عند العلماء. المعتزلة خوارج روافض الكلام فارغ كله ما بلغوا في العلوم استفنوا فيها في اللغة والآداب والسياسة والكلام الفارغ لا قيمة لهم. القيمة والوزن العظيم لهؤلاء الأئمة الأجلاء المعتبرين إنما عظموا في أعين الأمة لأنهم احترموا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنزلت من الأمة هذه المنزلة العظيمة. وأخوتاه عليكم بهذه السنة فإنها شرف للقرآن العظيم وبيان وتفصيل وتوضيح. ولا يقول أحمد الذي لا يعرف صحيح الحديث من ضعيفه ليس بعالم ليس بعالم. وسئل هل يفتي من يحفظ مئة ألف حديث؟ قال لا. لو نمشي على فتوى أحمد احنا نلجأ إلى الفتاوى هذه كاللجوء إلى الفيصل 200 سنة إلى 500. قال أنا أستئذن إذا أحفظ 500 ألف حديث. عرفتم؟ هذا رأي أحمد رضي الله عنه. لكن الناس بعدها شافوا أن هذا في طاقة الناس فقال يكفي أن يحفظ 500 ألف حديث ويحفظ آيات الأحكام أو يعرف أماكنها في المصحف ثم له بعد ذلك أن يجتهد. يعني ليس من شرط المجتهد أن يحفظ السنة كلها ولا يحفظ القرآن كله. ها؟ فلو اشترط هذه الشروط ما يبقى مجتهد على وجه الأرض. كانت هاي كانت الأولين الله أعطاهم مواهب أعطاهم حفظ فكان مقدور العالم منهم أن يحفظ مئات الآلاف طبعا ويحفظ القرآن في أشهر. لكن تغير طبع الناس بارك الله فيك وفسدت فطرهم وضعفت همومهم وإلى آخره. فنزل الناس على الواقع فكان يحفظ مجتهد يحفظ 5000 حديث 500 حديث لأن مدار الأحكام على هذه 500 في الحلال والحرام وكذا. ويكفي أن يحفظ آيات الأحكام أو يعرف مواطنها من المصحف يا له الحق أن يجتهد. لا سيما أنه يقول بأن الاجتهاد يتجزأ فقد يكون الإنسان ليس لا يصل عند صورة الاجتهاد في مجالات، وقد يصل في مجال واحد، وقد يصل في حديث واحد، وقد يصل في عشر أحاديث إلى الاجتهاد الجزئي. والسلام الله عليكم. فنحن حصة أولا على حب السنة وإهتمام بها حفظا ودراسة وتفقها ودراء عناية بعلوم الحديث المصطلح فوائده التي نميز بها بين الحديث الضعيف، ونميز بها قواعد الجرح والتعديل من تقبل رواية ولا تقبل، ونعرف منها طبقات الرواة، كذلك كتب الرجال، رجال الحديث، تاريخ البخاري، تاريخ ابن حاتم، ويعني ثقات ابن حبان، وكتب يحيى بن معين في الجرح والتعديل وغيرها، ثم كتب الجرح الخاصة، وكتب التي دونت في الضعفاء خاصة، مثل الكامل ابن علي، ومثل مجلسون ابن حبان، ومثل الضعفاء المتروكون للمسائي، والضعفاء البخاري رحمه الله. هذه لابد منها ان نهتم بها وان نحيي هذا العلم، يعني لا نستطيع ان نستوعب كل علومه، علوم كثيره. يقول الحاجي ان علوم الحديث تبلغ 100 نوع لو امكن الانسان عمره في واحد منها لا يصل الى نهايته، ولكن يعني اذا ما لا يزال يعني جله لا يترك كل ما يقال. فنحن نسيح بامكانياتنا نحاول ان نكون من المحبين لأهل الحديث، لأنهم هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم الذين حفظ الله بهم هذا الدين، حفظ الله بهم هذا الدين. لولا أن الله هيئهم لهذا الدين لضاع، يعني حموه من الكذب، حموه من الضعفاء، ألفوا كتب العلل، كتب الموضوعات، وضعوا كتاب الجحر والتعديل، كتب في الوضاعين، كتب في الضعفاء، كتب يشمل الضعفاء والثقات، خدمة عظيمة كلها لهذه السنة. والله هي أهل عيد واستقام ليقوم هذه السنة وبها حفظ ديننا، فلهم منا الشكر، ولهم منا الترحم، ولهم منا المحبة. ولهذا كان يقول يعني من علامة السنة أن يحب، علامة يعني الإعرابي، علامة أن السنة أن يحب الحمادين، الحمادين في الحمادين. ومن علامة يعني أن الشامي من أهل السنة أن يحب الأوزاعي، ومن علامة الحجاجي أن يحب مالك. هكذا قال العلم، هؤلاء علامات الفرق بين المبتدع والسني، هؤلاء الأئمة عند الحديث رضوان الله عليهم. وقالوا يعني إن من علامة يعني أن أهل السنة أن يحب أهل الحديث، ومن علامة أنه مبتدع أن يبغض أهل الحديث. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن ابن أبي طفيلة من أهل مكة يقول في أهل الحديث إنهم قوم السوء، فغضب أحمد وقال زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته. فالإمام ابن القيم دفاع ممتاز جدا عن أهل الحديث في كتابه النونية، فاحفظوه، لأن كثير من الجهلة قد يسمعون شيئا من رأي أهل الحديث فيندفعون في غمدهم والتنفيذ منهم وتشويههم. هذا يعني خطأ خطير جدا، يجب أن نحذره وأن نبتعد عنه، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة أهل الحديث، فإنهم هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي اعترف بها كل علماء السنة، وليس في ذلك بينهم خلاف. وإن كان في هذا الوقت لم يجهل هذا الواقع فيقصد بإيحاءات ولمسات إشارات من آخرين، فمثلا قد ينالهم بشيء، لكن نرجو لهؤلاء أن يتوبوا. وإذا تعمقوا في دراسة الحديث ومعرفة تراجمهم وتواريخهم وعرفوا مكانتهم، فإن هؤلاء سيسيئون إن شاء الله. ونسأل الله أن يجعلهم من حملة لواء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدافعين عنها. والذب عن سنة رسول الجهاد، جب أن تنترسل جهاد الرب على المستشرقين وعلى المتبعين والمعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم من هؤلاء البدع، وكذلك حملة المستشرقين. هذا إذا هذا الإنسان في ميادين الجب أن تنترسل الله، فيقول أهل السنة إنه أفضل من الضرب بالسيوف، لأن هذا حكم عند الله أن يحب الجاهد محمد عليه الصلاة والسلام. والمجاهد في هذا الباب هو يعني وارث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جهاد الأنبياء هو جهاد الدعوة إلى الله ومنه الضبط السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله وإياكم وجعلنا ممن يحب هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب سنته ويجمل نفسه لحمايتها وحفظها والدفاع عنها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نريد أن نستأصل شأسة الحاجات هذه التي تغرس بين الشباب شيء من الجفاء والفطة. والله هذا اللي يدعو. والله نحب الشباب الثلاثي المتمسك أحسن أبنائنا يعلم الله. ونتمنى لهم العزة والسعادة ونتمنى أن يغيظ بهم أعداء الله تبارك وتعالى. أن يكون غيظا للمبتدعين وغيظا للكفار وأعداء الإسلام. فيضربون أروع الأمثلة في باب المحبة والأخوة والتآلف والترابط. وفقنا الله إياه. كثير من الشباب يعني يرى أن مثلا له إخوان يخالفونه في الرأي. يخالفونه في الرأي. فيحمل عليهم ويبغضهم. وقد لا ينافسهم بس انه مجرد انهم يخالفون في الراي يعني يحمل لهم الكراهيه والبغضاء. هل هذا من الشرك الفعل الشرك الله عليه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا تسجيل يا جماعه انا صوتي ضعيف وقد لا يسمعني. تسمعون صوتي؟ إيه لا نفسه ضعيف. لا خلاف الاختلاف الفطرة. فيجب أن نجتهد جميعا على ألا نختلف وأن تتحد الأفكار والاتجاهات والأعمال والحركات. ثم إن شاء الله كان تصدر من منبع واحد مشكات واحدة. لأن مشكاتنا وينبعنا في عقائدنا وفي عباداتنا وفي أخلاقنا وفي كل ما تنبعاتنا تنبع واحد إن شاء الله. كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحاول جزء الإنسان أن نبتعد عن خلافات، وإذا وجدت نحاول أننا نحكم فيها كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يوطن كل واحد منا نفسه أن يتبع الحق وأن يرضى بحاكمية الله تبارك وتعالى، وأن يخاف كل الخوف من مثل هذه الآية فلا ربك لا يؤمن. يحصل لها ألف كتاب ما يقرأها بس يمشي ينزل. قد يكون كفر، قد يكون كفر بارك الله فيكم. لما يأتيك نفس وهذا كل جميع لما يأتي نفس ويعرف صحته ويعرف دلالته ويعتقد أن الرسول قاله ثم يتعمد مخالفته قد يكون كفرا. فحاول لا يوجد عندك شيء من هذا أبدا. رب سر منه أكثر مما تفر من الأسد. عرفتم؟ ثانيا بعض الخلافات يعني بعضها تختلف في العقيدة. إذا خلاف بين أخوين في العقيدة فطبعا يجب أن تجتهد في هداية أخيك إلى الحق. بين الخلاف في العقائد خطير، خلاف الأصول خطير خطير جدا. لأنه إما هدى وحق وإما ضلال وباطل. وقد يكون هذا الضلال والباطل في العقيدة كفر. فإن علماء السلف كفروا من ينكر الرؤية، من يقول بخلق القرآن، من ينكر الاستواء. إذا كان الاختلاف في هذه القضايا العقدية الأصولية هذا يأتي هنا دور الولاء والبراء. تقوم على الحجة وتبين له، فإن لم يخضع لحاكمية الله من القرآن من القرآن والسنة هذا قد يكون عدم خضوعه كما قلنا كفرا. يمكن يقول يعني الخلاف اختصاص إنكار العلو وإنكار السنة مثل كفر هنا كفر السلف كفر هذا من لم يتأول طبعا الذي عنده طبعا يتأول كان يعني كان ما أدري أحد يكفروه لكن صار يمكن يقول لبعد الناس عن نور النبوة ولتراكم الشبهات ولعجز كثير من الناس عن وقوع الحق ما نقدر نكفر لكن نغلل قد يكون كفر هذا الذي يرضى فيه لكنك انت ما تكفره الا بعد ان تقوم الحجه ولا يجوز لك ان تكفره الا بعد قيام الحجه لماذا؟ لان الشبه تراكمت على الناس والناس بعدوا عن نور النبوه يعني كفروا جهل صفوان وكفروا بشر المريسي وكفروا كثير من الناس لانهم قريبون من عهد النبوه والحق واضح ولا ينحرف عن المنهج الا صاحب هوى نالوا غرض في الخضوع للحق ولا رغبة في سماع الحق فلهذا فكروا لكن يعني يجب أن تقول إنسان متدين وعنده حب الخير وحب الرسول وحب السنة شفت لا ولكن في تراكم الشبه بقيت يعني بدأت كفريات هي لكن ما أعتقد أنها كفر ولا أعتقد أنها باطل وثبته ناس فلان وفلان وفلان كيف أخذوا بهذه العقائد كيف يكون الكفار وكيف يكون المبتدئين وإلى آخره فشبه كثيرة فتحتاج إلى صبر وإلى بيان وإلى توضيح خصوصا إذا كان في هذا البلد أما في هذا البلد فالمعونة سهلة إن شاء الله أنا أعتقد ما في ضلال من هذا النوع أنا أرجو ألا يكون في شبابنا خلاف في هذا النوع أرجو غاية الرجاء وهذا ما أعتقده لكن أخذت منه فيبين لهذا البيان واضح فنفر فنجد استجرامه مبتدع على الأقل عنده بدأ مخترة أما إذا كان خلاف في مثلا خلاف تنوع وخلاف تضاد يعني خلاف التنوع مثلا الأذر له صيغ التجهد له صيغ عديدة ها يعني الأفضل أن يحترم طالب العلم والعلماء كل هذا الصيغ ويأخذ بهذا كار وهذا كار وهذا كار لا ما عليه الآن الحال مثلا الأحناف لهذا الأذان إذا أذنت الأذان أهل المدينة يكون منكر عندهم أهل المدينة لهم أذان أذان المدينة عن المذهب مالك وأهل حجاج وأفضاهم المحدثين إذا يعني أذن الحنفي بأذان أبي محذورة لحذين الأحناف وأهل آخر مكرم هذا غلط أذان أبي محذورة وإقامته أذان بلال وإقامته كلاهما وارد ويأخذ بالجميع السنة ونأخذ بالجميع فإذا أذن أي مؤذن بأي صيغ قبلنا منه تشهدات شهد عمر شهدنا طيب شهدنا عباس هذه اختلافية اختلاف تنوع الاستفتاحات أيضا هذه كلها اختلاف تنوع ما ينبغي الإنسان أن يمكن من أن يصيغه والإنكار فيها غلط ما ينبغي فنحن في ثلاث نوع فلا ينبغي الإنكار فيه أبدا اختلاف كذلك يعني يقول هذا حلال وهذا حرام ها فينبغي للمسلم أن يطلب الحق فيه ولا يتعصب لمذهب ولا للشيخ يبحث فيه عن الحق لأن المسألة مسألة حلال مسألة حرام ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب إن الذي يحصل غيره مثلا قضية التحليل قضية التحليل طبعا الرجل يطلق زوجته طلاق الباب ثلاث وبعدين يرغب في إعادة فيها يروح يستعين وتسمى استعاذ عن الله المحلل والمحلل له بعض الناس يرون جواز التحليل هذا يستخدم الأحاديث واضح فيبين له فإذا أسر وغفر هذه الأحاديث كفر فليكن كفر أيضا أسر على هذا الخلاف كنا خضع لحاكمية الله ولا ربك لا يؤمنون وليكن ضلال يفصل في الإسلام القيمية بهذه القضايا مثلا يعني لا يخلو يعني هذا المقلد لإمام الأئمة في قضية القضايا، يعني قلده في شيء الإمام هذا خالف عنده، لكن بغير من الأعضاء هذا الإمام الذي خالف بعد بذل جهده في الحق وقال قولا وهو قصد الحق، قال بقول مخالف لهدي رسول عليه الصلاة والسلام، هذا الإمام معذور ومأجور في خطئه لمقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن الذي يتبع هذا الإمام في تحليل شيء حرمه الله خطأ وهو مأجور فيه يتابع فيه بعد أن يعلم أن هذا الشيخ خالف رسول الله عليه الصلاة والسلام، تأكد درس السنة وتوقع فيها ووقف على الحقيقة لأن إمامه خالف خالف السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام معذور وليس معذور متعمد، هذا يكون كفر ويصدق هذا. قاله أن تستيقظ الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه الله. ما أنت تفسر هذه هنا؟ له كلام يتفل ما يذهب على أن تفسر هذه الآية. يقول: عجب أنك في المتهقهين تعرض عليهم الآيات وتعرض عليهم الأحاديث تخالف ما هم عليه فيربونها، يحتج بالآية هذه. قال: هم واقعين في هذه الآية في عبادة الأحبار والرهبان واتخاذ الأضرار من دون الله. دخل علي بن حاتم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتلو هذه الآية فقال: يا رسول إنما نعبدك يعني ما نذكر ما نجي إلا. قال: أليس يحرمون الحلال فتحرمونه ويحل الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فقال شيخ الإسلام تيمية عند تفسير هذه الآية وتفسير هذا الحديث: قال: ما سبق ما سبق، الإمام معذور مأجور، والمتابع له إذا تبين له أن إمامه أخطأ في تحريم الحلال والحرام وتابعه في هذا فهذا كفر، وأما إذا ما تبين الحق يكون معذور. طيب، تابع حاكما تابع عالما في تحليل الحرام لكن جاء في عقيدته أن الحلال حلال والحرام حرام وتابع في هذا الحرام من باب الهوى، هذا ما يكفر، هذا ما يكفر. أما الذي يعلم أن إمامه أخطأ فأحل حلال حرام ويعتقد حلال هذا الشيء المحرم حل هذا الشيء المحرم أو تحريم ذلك الشيء الحلال ثابت بكتاب الله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه حرم الحلال وأحل الحرام عنادا، فهذا إيش حكمه؟ حكمه كفر، لأن السحر المحرم استحل المحرم الثابت حرمة بكتاب الله أو بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، استحل الحرام. هذه قاعدة عند ما هو عند شيخ الإسلام تيمية، عند العلماء كلهم. الذي يستحل الحرام ما حكمه عندكم؟ ها؟ كافر. من هذا المقدر، هذا الكلام وهذا التغيير يقرر شيخ الإسلام تيمية انطلاقا من هذه القاعدة. أما إذا مثلا تابع هذا الإمام وهو يعتقد أن إمامه أخطأ وهذا الفعل حرام، فأنا أعتقد أنه حرام لكن أبغى أمشي حالي تابع لهذا الإمام، يقول هذا مبتدع ضال أي تابع يعني حاكم ظالم في تحريم الحلال وهو يعتقد تحريم الحلال أو تحريم الحرام، تابعه وما شاء يكون عاصم معصية كبيرة لكن لا يكفر. فعلى كل حال قضايا الخلاف منها ما يخالف نصوصا فهذه يجب أن يحاسب ويناقش حتى يخضع للنصوص. في خلاف نشأ الاجتهادات، اجتهادات هذا لما نشأ أدلة واضحة، ها كيف كان هذا مجتهد فلا ينكر على المجتهد. فتسأل تلك الآية هذه جزاك الله خير، كيف يقول هنا الله كيف كان أكثر من المفسرين قال ليس المراد من الأرباب أنهم أعتقدوا فيهم أنهم آلهة آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. نقل عدي بن حاتم أو نقل أن عدي بن حاتم كان نصرانيا فانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ صيحة براءة فوصل إلى هذه الآية قال فقلت لسنا نعبدهم فقال ليس يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم وقال الربيع قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل فقال إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال أحبار الرهبان فكانوا يأخذون بأقوالهم لتكون كتاب الله وما كانوا يقبلون حتى كتاب الله تعالى قال شيخنا مولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رضي الله عنه ما دونهم كيف هذا فبشاهدت جماعة من مقلده الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل وكان مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إليها فالمتعجب يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية من سلفنا غربت على خلافها ولو تأملت حتى التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل الدنيا هذا إنكار شديد جدا الفقهاء وأنا موجود في هذا الداء وهذا الساري في عروق كثير من الناس فهذا الداء نسأل الله أن يطهر قلوبنا منه فإنه قد يقيم داء الكفر في نفس الوقت فإن قيل إنه تعالى ما كفرهم بسبب إنهم أطاعوا الأحبار والرهبان فالفاسق يطيع الشيطان فوجب أن ترمي كبريته ما هو وضع كذلك يجب أن الفاسق وإن كان يقبل دعوة الشيطان إلا أنه لا يعظمه لكن يلعنه ويستخدمه به أما أولئك الأتباع كانوا يقبلون قول الأحبار والرهبان ويعظمونهم فظهر الفرق يعني يخسرون لأنهم يعظمون معظمين ومن تعظيمهم قدموا أقوالهم على كتاب الله ويطعون في الكفر هذا يجب أن يستفاد منه ويستشجع المقلدين هذا من المقلدين وعلى مذهب الشافعي وأنكر على المقلدين هذا الهوى وأنهم يقدمون مذاهبهم على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا يهيئ الله في كل زمان مكان من يصدع بكلمة الحق لأنه لا بد أن يقيم الله حجته في كل زمان لا يمكن أن يمر عصر وليس لله قائم بحجة والقائمون بالحجة هم أهل الحديث وأنصار سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الذين يقيمون الحجة الناس في عقائدهم الآن هذه القبور التي تعبد والخرافة بدعة تشهد من هو يدحضها ويبين باطلها إلا أهل الحديث وأهل التوحيد والسنة ويجب أن نحترمهم هم اللي صارعون ويحاربون في هذا الميدان أهل الحديث الهندي صارعون أهل القبور والخرافة والشرك وهذا أمر ليس بالقليل الناس يهونون من شأن محاربة المبتدئين يحاربون المبتدئين في الكفار يا أخي هذا بدأ ينسبها إلى القرآن إلى السنة إلى الله ينسبها الكافر كافر العامي بارك الله فيه ما يخدع بالنصراني كم بذلت من الجهود المستشرقين كم بذلت الآن 70,000 جمعية للمشركين للنصارى تنتشر في العالم كم تنصر المسلمين حتى من الخرافيين ما يتنصر عرفتم لكن الخرافة تنتشر هي للصغرى عند المسلمين فتحتاج إلى الجهاد المتواصل والكفاح المرير في أوساط المجتمعات الإسلامية حتى نعيدهم إلى حضيرة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يجوز التقليل هذا أعظم الجهاد الذاب عن سنة رسول الله أفضل في الجهاد في سبيل الله قال ابن يحيى وقال ابن تيمية الراد على أهل البدع المجاهد وقد سنة هذا الجلد الخامس نقرأ على الإخوان يعني كيف نتعامل مع أهل البدع كيف نتعامل مع البدع التعامل معهم قائم على وجوب التعامل هذا واجب ليه لأن هذا المبتدع الضال يلبس باطله لباس الإسلامية قدم هذا على طبق إسلامي أن هذا هو الإسلام يعني شوية خرى يحطه في طبق من ذهب ويقول هذا من عند الله فويل للذين كتبت أيديهم ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكتبون البدع خطيرة يا أخوتاه ومبتدعون أخطر على الإسلام الكفار لأن الكافر واضح يرفض كفره ما يقبل لكن هذا يأتي إماما وبحياة وبصبحة سبحان الله سبحان الله والحمد لله يبكي ويعطيه في خلفك البدع بالحمد لله تبكي بعد ها فتصبح من الفرق الهالكة الضالة تصبح من الفرق الهالكة يجرك داعي على وحدات جهنم إذا استيقظت ولا تصبح لهذا ترسله كان المعتزلة والجهمية ها يشتغلون بالرد على الفلاسفة وعلى النصارى وعلى اليهود وعلى وهالحديث جاءه خطر أصلا من هذا من خطر البدع ها حتى جاء أبو الحسن الأشعري رحمه الله جاء إليه وقال أنا إذا أجاهد اليهود والنصارى والفلاسفة وإلى آخره قال له نحن ما نعرف إلا مذهب أحمد ما نعرف إلا مذهب أحمد فذهب أبو الحسن الأشعري واتكد الإبانة وجاء وقال أنا كتبت الإبانة لم يذهب أحمد فما أبي أبيه ما أبي أبيه الله أعلم بحاله فالبدع خطيرة لا يجوز التهوين من شأنها ولا يجوز وعلامة أهل السنة أنهم لا يغضبون لأهل الأهواء السنة الصحيح لا يغضب لأحد من أهل الأهواء لا يغضب إلا لله هذا ميزان ومقياس ومقاييس السلف بارك الله فيكم فهنا نقرأ لكم فينا هذا صفحة مئة وعشرين الجزء الخامس إن وافق الصدر الطبع اللي عندي ولا هذا ما أطلع ها خلاص يعني المقصود الكلام بارك الله فيكم هو أنا أعرف في هذا نقرأ الكلام هذا إذا جاء حصلتم عليه حسن وأنا أطلع خامس كأس بطاية خلق عند المنزيل عند المنزيل وقد قالوا الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فرصة الآن البدعة عجب يقول لك لا يجب أن تثبت على أحد ولا تبني أحد حرام أن تثبت على مسلم أو كافر حرام أن تسلم مسلما أو كافرا أهل البدع إذا تكلمت فيهم لا يجب أن تتكلم لهواء وغرض يجب أن تتكلم لوجه الله ونصيحة المسلمين فهذا ليس كلام الحزبي حتى الذهبي القنوي رحمه الله ذكر كلمة استثنى الغيبة يعني الجحش في الشهود هذا ليس من الغيبة القدح في الرواة إذا كان ضعفاء وكذابين ليس من الغيبة التحذير من المبتدع ليس من الغيبة بس الذي يجب عليك أنك تخلص وتريد وجه الله وتريد نصح المسلمين هذا هو وهنا ذات الدين النصيحة قال من رسول الله الآخرين وقد قال لنا ابن الخطاب في أهل الشورى من أهل الشورى؟ يعني بقية العشرة علي وعثمان وسعد وسعيد ها؟ وعبد الرحمن بن عوف الجبير رضي الله عنه دولة توفي رسول الله وهو عنهم راض وهم أفضل الصحابة وهم بقية العشرة المبشرين للجنة وقد قال عمر بن الخطاب في أهل الشورى أمر فلانا وفلانا واحد يقول للزبير واحد يقول عبد الرحمن واحد يقول للسعد فجعل يذكر في حق كل واحد منهم من السته وهم افضل الامه امرا جعله مانعا له من تأييده يعني لو كان واحد عنده ها ما في اي مانع من التأييد كان يأيينه لكن يجب فيه مانع من التأييد هم السعد كل السته دول واختار منهم ها اللي بيختار منهم عرفتم؟ فما استطاعين لأنه يذكر كل واحد منهم عيب لأن طبعا لماذا فضل أبو بكر وعمر على سائر الآخرين؟ هذا مستوى رفيع جدا فأبو بكر لما جاء يستخلف عمر شاف الفرق الكبير بينه وبين غيره ولا شيء دون خوف من الله عز وجل مخافة يعني تستخرج علينا هذا الحب الغليظ. قال إذا جئت عند الله وسلم أقول الله مخطئ إلى أفضل عمل ما تخوفني رضي الله عنه. هو على ذكاء إلا أساس. يقول وكان إذا وإذا كانت واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون كما قال حديث سعيد سألت مالكا والثوري والليث بن سعد وظن والأوزاعي أن الرجل يستهان بالحديث أو الآخر فقال بين أمره. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يسكر علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا فقال وسكتك أنت وسكتت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح السبيل. ومثل أن في البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين ما هو كلام المسلمين وحده. وحكى على هذا إجماع ما يحكى الإجماع على هذا غير غيرهم. نحن الآن نجهل هذه القضايا والله واقعي تجاه منهج السلف. السلف أهل السنة كلهم يجمع على هذا إنه يجب التحذير أهل البدع. الآن هذا لا ترى عند كثير من الناس ها؟ حتى بعض المستقبلين الروافض والخوارج وإلى آخره ها؟ خلطة عجيبة قريبة جدا هذا تضيع الإسلام تقضى عليه قضاء نظاما. لا بد أن يكون الإسلام واضحا غضبا طريا نظيفا طاهرا كما قال الله محمد عليه الصلاة والسلام. إذا جمعت تجمع بين الفكر الزيدي والرافضي والخارجي وإلى آخره خلق عجيب بعد إسلام تماما. فنحن نحرص على كفاء الإسلام ونقائه ويتداوله الأجيال غضبا طريا واضحا قاسيا لا لبس فيه أبدا. هذه الأمانة عن أبنا ولا يتم هذا إلا بنبذ أهل البدع ومخالفتهم والتحذير منهم حتى يفيئوا إلى الله تبارك وتعالى لأن هذا الهجران في صالحه. فقد يضطر كثيرا منهم لما يرى نفسه منبوذا مهجورا يعني محصورا يضطر أن يرجع إلى الحق. فيقول فإن بيان حالهم وتحذير أمة منهم واجب مستغرب المسلمين حتى قيل أحمد محمد الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أن يتكلم في البدع. قال إذا قام وصلى وأعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. فبينا من العبادة ممكن عبادة الصلاة صوم اعتكاف دعاء بيت التسبيح هذا أجر عظيم فيه أجر عظيم وفضل كبير. لكن أفضل منه أن تنصح لدين الله وتحذر عن الله وتبين حالها ما عندها من البدع من خطورتها. فبين أن نفع هذا عمل يكون في دين من جنس الجهاد في سبيل الله لأنه قال هذا أفضل من الجهاد التطهير الكبير لله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بني هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على كفاية اتفاق المسلمين. إذ تطهير الكبير لله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بني هؤلاء وعدوانهم عليه على الدين وعلى الأمة أيضا واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين حق. وكان في تغيير هذه الكلمة فهذه كلها جهاد كلها رجوع على اهل البدع كلها تحذير منهم كلها بيان ما عندهم من بسائط حلالات. وكان جاهد جاهد الكفار وجاهد العلوية والباطنية جاهد وجاهد رضي الله عنه جهاد بالصوت وجهاد بالقلم ولكن يعتبر هذا الجهاد افضل يعتبر هذا الجهاد الذب عن سنة رسول الله وعن توحيد الله وعن حقل الذي جاءه في مدرسه أفضل من الجهاد بإذن الله وله غيره. ولهذا قال في نقد المنطق أرجو الصفحة أثره في نقد المنطق قال الراد على أهل البدع الجهاد. وحكى قول أبي يحيى إن الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. وقال أبو عبيد القاسم للسلام إن الثبات على السنة في هذا الزمان في زمانه كيف زمان هذا الثبات على السنة أفضل من الضرب بالسيف. عرفتم هذا الوقت الذي يقول العاض فيه على الدين كالعاض ها كالقابض على الجمر قابض على دينه كالسيف كالقابض على الجمر أمر عظيم أمر شديد ويعاني الضابط على السنة والثابت عليها يعانون ما لا يعانيه المجاهدين في ساحات الجهاد. وهذا هو جهاد الأنبياء كما يسميه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وبهذا لولا أن الله يهيئ من يحفظ هذا الدين إلى زعامة لبعث ولا تجد. لكن الله سبحانه وتعالى على هذا الدين وإذان بوعده إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لها الحافظون يهيئ الله هؤلاء الأحزاب من أمثال أحمد الحنبل وابن تيمية وابن القيم والمقادس فكلهم دخل عليهم كانوا في صراع مريض مع أهل البدع رضي الله عنهم وجهاد عظيم رضي الله عنهم وغيرهم مثل أبو موسى المديني في عصر يعني عبد الغني وعصر أسرة المقادسة وشيخ أبو العلاء الهمداني وغيرهم وغيرهم اللالكائي وعبد البطة وغيرهم هؤلاء اللي دور نكتب السنن والطعن في البدع وتحديد منها حلقات متواصلة إلى يومك هذا إلى جيش عبد الوهاب ويستمر إن شاء الله إلى قيام الساعة ساعة المنصورة الناجية التي وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر فنصرها يتحقق في ميادين الدعوة وفي ميادين الدبع السنة فتقوم الحجة على كل مخالف ومسلمين رد على المناطق وقضى عليهم قضاء مضربا إلى يوم هذا يقول إن نقض المنطق بين في أعناق المناطق ما سوى رد عليه وكثير من كتبه ما يرجع لها إلا بالشتم والسب لكن بحي ما عندهم أم المغالطات وأما حي ما عندهم وهكذا في كل وقت في وقت هذا إذا ابتدى واحد ضعيف من أهل السنة على يدعى البدع يلقيهم حجر ليس ينحرفون يروح يسبوا ويكتموا ويمدحوا خير ما جاء لكن رد صحيح ما يغض ما يحكم عندهم ما يحكم يكفي هذا السلام الذي قلناه هذا يقول لا لبث زكا يقول ولولا من يقيمه الله لدفع غير هؤلاء لفسد الدين وكان فسادهم اعظم من فساد ابتلاء العدي على اهل الحرب تعرفون هذا كثير من علماء الاسلام يقول ان خطر اهل البدع الاسلام اشد من خطر الاعداء الكفره هذا هو الفقه يا اخوتي هذا هو الفقه بارك الله فيكم يعني الشيوعي يرد عليه النصارى قبلنا ولهم مؤلفات وكتب وحديث اقوى من الحيه التي قدمها المسلمون والعلماني رد عليهم النصارى قبلنا ولهم حجج وصرح لهؤلاء اكثر مما قدمه المسلمون وهكذا لكن الذي يلتبس امره ما تعرف مداخله وتلاعبه بالدين ما يعرف هؤلاء الا الفقهاء وهذه دين الله تبارك وتعالى فيتصدى لهم ائمه الحديث رضي الله عليهم ويوقفون لهم بالمرصاد لهذا يقول فساد الكفار شد هذا اخطر واشد من فساد الكفار الفساد الذي يلحق بالدين وبالامه على ايدي المبتدعين اشد ولهذا لما سكت عن الصوفيه والله انتشرت الى الامور والذي لا اله الا هو ان ذكر المنتسبين الى الاسلام اكثر اغراقا في الوثنيه من الوثنيين الاكواحاء راينا هذا بعينه ومن شاء فليذهب به شاهد بام عينيه شاهد هذه المظاهر السلفيه التي تفوت وثنيه الكفار الهنادي ولكن صبر الله حياك الله اهلا اهلا اهلا حياك الله مرحبا اذا اين استاذن حياك الله عند الشيخ محمد جزاك الله خيرا وفقك الله ونفع الله بكم واياكم تقوى الله والدعوه الى التوحيد والسنه ومنهج السلف الذي تلقيتموه من الجامع الاسلامي ثبت الله وان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم شكرا ودعوا المسلمين كم الكفار يعني بحاجه الى دعوه اشد والله الله يبارك فيك وفق الله اياه هذا امريكا نعم قلت وانا فصلت انذارنا هو الشيخ محمد العكاس محمد العكاس يعني اشتغل في الجيل اللي كان يدعى كثيرا منهم الاسلام واختيار كثير منهم ولا يزال جزاه الله خيرا ولعله يسهل هذه الايام الله يجزيه خير ويسكن اياه وهذا كان يساعد الاخ يساعده نعم تفضل إذا دخلنا إيش؟ أحد الدعوات المخالفة. نعم. ينطبق عليها الكلام. لا المخالف ايش؟